يسأل سائل: هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ إذا كانت هذه العطور لا تسكر إذا شربت، وفي الغالب أنها لا تسكر، فاستعمالها جائز مع الكراهة والله أعلم. استعمالها جائز مع الكراهة والله أعلم.